الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في عدد الشهود. ولا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به، 4، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد أن عرفنا الشهادة والمشهود به وشروط الشاهد، ذكر المؤلف رحمه الله العدد المطلوب في الشهادة لكل نوع من أنواع المشهود به، وبدأ بأعلاها في عدد الشهود، وهو الشهادة على الزنا ونحوه. فقال: إنه لا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به، 4، بمعنى أنه لا يقبل في الشهادة على شخص أنه زنى إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الشهود 4، الشرط الثاني أن يكون رجالا، مع توفر بقية الشروط التي مر ذكرها في شروط الشاهد. فلو جاءنا 2 أو 3 فإنها لا تقبل شهادتهم، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلا بد من 4 رجال يشهدون بأن فلانا زنى أو أن فلانا فعل اللواط، أو يشهدون على أن فلان أقر بأنه فعل الزنا 4 مرات. 4 يشهدون بأنهم سمعوا فلانا اعترف بفعله لفاحشة الزنا 4 مرات. هذا هو معنى قوله يشهدون به أو أنه أقر به 4. ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان لأن موجبه التعذير. قال: لو أن شخصا أتى بهيمة فإنه يكفي في الشهادة على هذا شاهدان، لأنه يعذر بهذا العمل دون الحد، فلا يقام عليه حد الزنا، وإنما يعذر بما هو دونه. هذا على قول بعض أهل العلم، والقول الآخر أنه كما مر بنا أنه يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير، وادعى أنه فقيرا ليأخذ من الزكاة، لم يقبل إلا ب3 رجال. قال: لو أن إنسانا عرف بالغنى وادعى أنه فقير من أجل أن يأخذ من الزكاة، فلا بد لإثبات فقره من 3 رجال، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قول: حتى يشهد 3 من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، رواه مسلم. فإذا كان شخص معروف بالغنى وادعى الفقر